ملخص كتاب قبعات التفكير الست من أخضر.com لمؤلفه إدوارد دي بونو. الإنسان رغم محدودية إمكانياته وضعفه وعجزه، ورغم أنه صغير جدا في هذا الكون، فهو يعيش في بيت في بلد هي جزء من قارة هي كذلك جزء من الأرض التي هي جزء من نظام شمسي كبير، من مجرة أكبر من عدة مجرات. فالإنسان كائن ضئيل جداً، ورغم إدراكنا لحجمنا، فالعالم كله مسخر للبشرية لنتعظ منها ونعي قدرة العالم. ورغم أننا جرم صغير، فإن العالم الأكبر قد انطوى بداخلنا، وهذا من بديع قدرة الله. وحتى نستطيع التعامل الصحيح في الحياة، يجب أن نفهم الناس ونجاريهم كي نقلل من حجم المشاكل التي من الممكن أن نتعرض لها. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، مثلما قال علي بن أبي طالب. والمقصود من هذه الجملة أن الأنا التي بداخلنا هي أصل الشرور والداء، وإن هذبناها أصبحت هي الدواء. وفي هذا الكتاب يأخذنا الكاتب في رحلة لفهم النفس وطرق التفكير والانفعالات وكيفية التحكم في الأفكار والمشاعر. أولاً، كيف نرتدي قبعات التفكير؟ في البداية جميعنا يملك قدرة هائلة على التفكير رغم تفاوت نسب الذكاء بيننا، وجميعنا يمكننا أن نصبح مفكرين بعدة خطوات. أولاها أن نرتدي قبعة المفكر، وهذا الأمر بمثابة تهيئة عقلك للتفكير. فهناك من يجلس ويضع يديه تحت ذقنه، وهذا ما يحفزه على التفكير. واستحضار هذه الصورة يشبه في ديننا فكرة أن تصلي في البداية بجسدك فقط حتى تستجيب الجوارح. هذا أيضاً موجود في التفكير، فأنت تتقمص شخصية المفكر حتى تصبح مفكراً بالفعل، لكنك بالتأكيد لن تمتلك المهارة الكاملة بمجرد عقد النية. فأنت لن تصبح طباخاً ماهراً بمجرد اتباعك لقواعد الطبخ، ولكنك بالتأكيد ستكون أفضل ممن يمشي دون خطة هائماً على وجهه. إذن فالأمر يحتاج إلى نية، ثم تقمص للشخصية، ثم اتباع للخطوات المفروضة، ثم التدريب مع الوقت حتى نكتسب الخبرة اللازمة. ومن الضروري أن ندرك المرء أنه دائماً ما ينقصه شيء، لأن الإحساس بالكمال في التفكير يدفع الواحد منا إلى الركود والشعور أنه لا يحتاج إلى تطوير أو تجديد في المهارات أو اكتساب أي شيء جديد، كما يدفعه إلى الغرور برأيه وعدم قبوله لاحتمالية أن يكون مخطئاً، فهو يظن أن ما يفكر به هو فقط الصواب. ومن المعروف أن كيمياء المخ تتغير بالأنشطة، فمثلاً عند الجري تزداد الأندروفينات التي تجعل المرأة يشعر بالنشاط والسعادة، وعند تناول أكلة لذيذة يشعر الإنسان بالانتشاء. فبعض الأفعال تؤثر في العاطفة، كما يمكن للعاطفة أن تؤثر في الأفعال. فقد تجد بعض الناس عند الخوف أو الفزع أو الفرح يتصرفون بغباء أو سذاجة. لذلك في حالات كثيرة يجب علينا فصل العقل عن العاطفة والتعامل مع كل منهما على حدة، وهذا ما سنشرحه. ثانياً، أهمية تقسيم عملية التفكير. لا يمكننا أن نقول إن التفكير هو جزء واحد أو صورة واحدة، بل تتعدد صوره بحسب ما يسيطر علينا من عواطف أو جمود منطق أو أفكار سلبية أو إيجابية عمياء. والصحيح هو التعامل مع كل حالة بانفراد. فإذا سألنا أنفسنا ما الذي يجعل الناس يدافعون عن وجهة نظرهم الخاطئة باستماتة أمامك، ستجد أنك قد جرحت الأنا خاصتهم، وهم فقط يحاولون إثبات صحة آرائهم وقوة عقلهم والانتصار للأنا. وهذه هي الفائدة الأولى لقبعات التفكير، أنها تجعلنا نقول رأينا ونناقش بتحضر دون تجريح. والفائدة الثانية أن تتوافر لدينا القدرة على اتخاذ قرارات وأفعال، وألا ينحصر دورنا فقط في ردود الأفعال. وثالث فائدة هي أن نجد الطريقة المناسبة للطلب من الناس أن يغيروا وجهة نظرهم أو يفكروا بإيجابية بطريقة تجعل الأمر هيناً ومقبولاً بالنسبة لهم، كأن أقول لأحدهم عندما يفكر بطريقة خاطئة أن يرتدي مثلاً القبعة الصفراء أو غيرها. وبالتأكيد هناك فائدة أن تزيد المعلومات والمعارف. وبالتالي تم تقسيم قبعات التفكير إلى ألوان: أبيض، أحمر، أسود، أصفر، أخضر، وأزرق. وكل لون له دلالة مرتبطة بوظيفة القبعة. فاللون الأبيض مثلاً للحيادية والموضوعية، واللون الأحمر للعاطفة، فهي تمثل الفرح والغضب، وهو لون الوجه في هذه المشاعر. واللون الأسود بالتأكيد يدل على السوداوية والسلبية، والأصفر عكسه يدل على الإيجابية، أما الأخضر فهو لون الإبداع، والأزرق هو أعلى لون في السماء وهو المتحكم في كل شيء. وفائدة هذه الألوان تظهر بالذات عندما تريد أن تدير اجتماعاً أو مناقشة، فبدلاً من أن تقول لأحدهم إن أفكاره جامدة وتحتاج إلى إبداع، أخبره أن يرتدي القبعة الخضراء. هذا يجعل الأمر أكثر احترافية ويجعل عقله متهيئاً لهذا الإبداع فوراً. ثالثاً، قبعة التفكير البيضاء. هي القبعة التي نرتديها عندما نريد معرفة الحقائق، وقد تستخدم بكثرة في المحاكم مع المحامين والقضاة. فمثلاً عند استجواب شاهد متى رأى المتهم، يجب أن يجيب الشاهد بأنه رآه في اليوم والساعة المعينة بالحقائق فقط لا بالاستنتاجات، بمعنى أن يكون رأى كل ما قاله. وهذه ثغرة قد يدخل منها المحامي إذا قال الشاهد مثلاً إن المتهم قادم من ناد للقمار لأنه معتاد ذلك، فيتدخل المحامي ويسأل الشاهد إن كان رآه هناك بعينه، فلو أجاب بالنفي فلن يؤخذ هذا الجزء من الشهادة وتؤخذ الحقائق فقط المتمثلة في الوقت والتاريخ. لذلك فالاستخدام الحقيقي لقبعة التفكير البيضاء لا يكون بالآراء بل بالحقائق فقط، الحقائق التي لا يراد بها تأييد وجهة نظر والتشكيك في وجهة نظر أخرى، بل حقيقة حيادية وموضوعية ومجربة، حيث إن الحقائق نوعان: حقيقة مجربة مثل شروق الشمس يومياً من الشرق، وحقيقة غير مطلقة أي تحتمل الخطأ والصواب. مثلاً عندما نقول كل الإوازي لونه أبيض لأننا على حسب خبرتنا ورؤيتنا وجدنا كل الإوز أبيض، فهذه حقيقة من وجهة نظرنا. أما إذا صادفنا إوز سوداء ففي وقتها نبدأ في الاقتناع أن لكل قاعدة شواذ، وأننا لا يصلح أن نقول عن كل رأي إنه حقيقة ما دمنا لم نرى الصورة بأكملها. وعندما أخبرك أن ترتدي القبعة البيضاء فأنا ببساطة أخبرك أن تكون دقيقاً، لا تستخدم الجمل الواسعة التي تحتمل أكثر من معنى، مثل إذا ذاكرت أو عملت بجد ستجد النجاح في حياتك. لكننا في القبعة البيضاء يمكننا استخدام مفردات الاحتمالية، مثل معظم الذين ذاكروا نجحوا والبعض لم يحالفهم التوفيق. إذن نحن نحاول الوصول إلى أحسن نتيجة في التفكير ولا يوجد صواب مطلق. رابعاً، قبعة العواطف. أما القبعة الحمراء فهي عكس البيضاء تماماً، قبعة تعتمد على العواطف والحدس والاحتمالات، وتبتعد كل البعد عن المنطق والتفكير العقلاني الحيادي، بل هي قبعة انحيازية. قد تقابل أحدهم لأول مرة وتحبه ولا تعرف ما السبب، وشخص آخر لم يؤذك في شيء لكنك لا ترتاح له، وكأن قلبك وحدسك يخبرانك ألا تتعامل معه. في هذه الحالة يكون المفكر رد فعل فقط، يشعر دون مبررات. هناك ادعاءات كبيرة بأن المرأة لا يمكن أن تكون مفكرة لأنها تغلب عليها العاطفة، لكن الحقيقة هي أن كل القرارات في النهاية يجب أن تكون عاطفية، فهي التي تلبي الاحتياجات، مع التركيز على أن قبعة التفكير تتيح لنا فرز المشاعر والتعامل معها قبل أن نأخذها وكأنها حقيقة. فإذا سخر منك شخص فأنت فوراً تجعل كل تفكيرك ومشاعرك غاضبة منه، أما إذا ارتديت قبعة التفكير الحمراء فستجعلك أكثر تمهلاً في إصدار الأحكام، لكنها في نفس الوقت تعطي المشروعية أو الأحقية للمشاعر في الظهور، فقد تكون رافضاً وجود شخص ما لأنك تغار منه. وقبعة التفكير الحمراء بالطبع لن تخبر الناس بكلمة الغيرة، ولكنها على الأقل ستخبرهم بكل صراحة أن سبب رفضك لفلان هو سبب عاطفي وشعوري فقط. وقد ترتبط العواطف بالحدس الناتج عن الخبرات، فمن الممكن أن يكون صحيحاً ويكون سبباً للإبداع في بعض الأحيان. إذن فالفرق بين القبعتين الحمراء والبيضاء أن البيضاء للحقائق فقط، أما الحمراء فللآراء والحدس والمشاعر، وتسمح للشخص بالحديث عن مشاعره في وقت معين، ثم عندما تدخل المعلومات الصحيحة يمكن تغير الشعور. فمثلاً قد تتخيل أن شخصاً ما يحمل مشاعر كره تجاهك، ولكنك لو جلست معه ستجد أنه يحبك، فهذا سيغير مشاعرك تجاهه. خامساً، المنطق السلبي، القبعة السوداء. على عكس القبعة الحمراء التي كانت تتحكم في العاطفة سواء بشكل سلبي أو إيجابي، فإن القبعة السوداء هي البعيدة تماماً عن العاطفة، وتهتم بالتفكير المنطقي السلبي فقط، أي أنها ترى السلبيات من جانب عقلاني بحت. فدائماً يجب أن يوجد سبب بعكس القبعة الحمراء التي يكون فيها الشعور دون مبرر. فمثلاً عندما تقول إنك تشعر بأن الشركة ستفشل، فأنت الآن تعتمد على القبعة الحمراء، وعندما تخلعها وترتدي القبعة السوداء سيتغير رأيك وتقول إنك تعتقد أن الشركة ستخسر من خلال الأرقام وآراء الناس والخبرات والتجارب السابقة، فرأيك الآن مبني على دليل منطقي وليس مجرد حدس. التفكير السلبي مثل الانتقاد، فالانتقاد معظمه يكون مبنياً على فكرة أو فعل خاطئ يراد تقويمه وتصحيحه، وبالحديث عن السلبية فهي خيار أسهل بكثيراً من الإيجابية، فالناس دائماً في حالة درامية يميلون إلى الحزن والشكوى أكثر من الفرح، والهدم دائماً أسهل من البناء. يسهل علينا رفض اقتراح أو فكرة ويصعب علينا الإتيان ببديل، والصحيح فعله عند التعرض لخطر ما أن نستخدم التفكير السلبي لأنه الأسرع في إيجاد الحل، أما عند وجود فكرة أو مشروع جديد فالأصح هو أن نرتدي قبعة الإيجابية أولاً كلنا وليس مقترح الفكرة فقط، حتى لا نكون في حالة هجوم، وبعد حصر الفوائد نرتدي القبعة السوداء لتخبرنا بالسلبيات لتجنب المخاطر. وهذا هو الفهم الصحيح للقبعة السوداء، ليس الهدم الكلي وليس الانتقاد من أجل الانتقاد، ولكن طمعاً في نتائج أفضل وتجنباً لأي فشل ووضع خطة احتياطية في أي ظرف، مع التأكيد أن القبعة السوداء لا تقوم بحل المشاكل، هي فقط تخبرنا بوجودها وتحذر منها، وهنا ينتهي دورها ويأتي دور القبعات الأخرى القادمة. سادساً، التفكير الإيجابي ثم الإبداع. المرحلة الأخيرة من التفكير هي مرحلة التفكير الإيجابي المختص بحل المشاكل أو حتى تسكين العاطفة، وهو المسؤول عن الاقتراحات والأفكار والتشجيع، وهو أمر باختيارك أنت الذي تختار أن تنظر إلى الأمور من جهة الحلول والفوائد. فكما يقول الكاتب، فإن أهم شيء في الإيجابية هو الرغبة في جعل الأشياء تحدث، وهو ما يميز كل الناجحين بعكس السلبيين المستسلمين للأمر الواقع دائماً. لكن يجب علينا الحذر من التفاؤل بسذاجة، أي أننا يجب أن نبني هذا التفاؤل على مدخلات ما، وأن نستعمل القبعة الصفراء أو السوداء بتوازن وليس بإفراط. التفكير السلبي هو الذي يجعلنا نفكر لماذا يفشل العمل، بينما التفكير الإيجابي دائماً يطرح فكرة جيدة ويرسخها في العقل، لماذا ينجح العمل؟ وكيف ينجح؟ إذن فمن الممكن أن يتحول الفشل إلى نجاح، ونستغل الأخطاء التي وقعنا بها لنحصل على فرصة كبيرة ومنفعة، وهذا لا يتطلب الإيجابية، أي قبعة التفكير الصفراء فقط، بل يتطلب أيضاً الإبداع والتفكير في المستقبل، أي قبعة التفكير الخضراء. والقبعة الأخيرة هي قبعة التفكير الزرقاء، وهي المتحكمة في البقية، هي التي تستطيع إخبارك بموضوعية تامة كيف يبلي أعضاء الفريق وكيف يفكرون. فعندما تخبر من أمامك أن يرتدي قبعة التفكير الزرقاء، فأنت تسأله عن الهدف والوجهة والمحطة الأخيرة من الفكرة لتتقن التحكم في القبعات الأخرى. الجميل في فكرة القبعات أن الإنسان يستطيع بسهولة التحكم في نفسه والانتقال من قبعة إلى أخرى إذا أراد، وكأننا نضغط على زر فنتغير من السلبية إلى الإيجابية فجأة. فإما أن تفكر في الأشياء بطريقة عادية قد تعرضك لأخطاء وخسارات، أو تفكر بها بجدية وتستعين بقبعات التفكير الست، والأمر متروك لك، فانظر ماذا تختار. وختاماً، قبعات التفكير الست هي التي ستجعلنا نفكر في الأمور بطريقة صحيحة دون أن تسيطر علينا العاطفة، فنستطيع من خلال التفكير الصحيح أن نفصل العاطفة ونتعامل معها أولاً ثم نأتي بالمنطق، وهي طريقة خفية أيضاً لدعوة الآخرين إلى التفكير الصحيح. فعندما تجد أحدهم لا يفكر بواقعية ويفكر في السلبيات فقط، يمكنك أن تقول له أن يرتدي القبعة الصفراء المسؤولة عن التفكير بإيجابية دون الحاجة إلى جرح مشاعره والتقليل منه بأنه سلبي أو سوداوي. وحتى نتواصل بسهولة، يجب أن يعي الجميع رموز التفكير في المؤسسة الواحدة، أي أنك لا يصح أن تتعامل بهذه الرموز مع من لم يقرأ عنها، ولكنها في الحقيقة ستختصر الكثير من الوقت والمجهود، وستقلل من الجدل والنقاشات العقيمة، وستنظم الخطط والمعاملات سواء في العمل والاجتماعات أو العلاقات والمعاملات اليومية.